الله عليكم شيخ، حينما نعالج قضية من القضايا البعض يقول لا نتحدث عنها بتوسع حتى لا يظن البعض أنها ظاهرة. لو أردنا أن نتحدث في بلادنا الآن هذا الموضوع، موضوع التكفير، هل أصبح ظاهرة مخيفة أم أنه محدود لدى فئة معينة؟ وعلى أي حال قضية الغلو بتكفير المسلمين كما أن قضية الإرجاء والإهمال والتفريط هما ظاهرتان قديمتان ليست حديثتين. أول فرقة ظهرت في الإسلام فرقة الخوارج التي تكفر المسلمين بالذنوب، وهذه الفرقة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين شأنها وأحكامها قبل أن توجد، منذ أن ذهب له الرجل يقيل إنه ذو الخويصرة فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ذئبه هذا، فقيل يخرج يعني على منواله وعلى منهجه، وهكذا كان الذين الذي قال يعني تلك الكلمة القضية الشنيعة للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، أو قال إنها لقصة ما أريد بها وجه الله، فكانت حالة شاذة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نبه أصحابه إلى أنها ستكون ظاهرة وسوف تخرج. ويقول الإمام أحمد أن الحديث في الخوارج قد صح من 10 أوجه، مروي عن 10 من الصحابة، والإمام مسلم رحمه الله جمعها في كتابه، وروى البخاري كثيرا منها وغيرهم من الأئمة. هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه المسألة الخطيرة تقع وسوف تظهر. وعندما علي رضي الله تعالى عنه وهو من أفضل من روى الحديث في حديث الخوارج عندما قال والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عن السدية فاستخرجوه من ساقية كانت بين القتلى، كان على يقين من ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بين لهم وأوضح لهم أن هذه الفرقة يعني بتعديل المعاصر ستكون ظاهرة، أن هذا الأمر وهذا الذنب الخطير العظيم وهو استحلال دماء المسلمين وتكفيرهم وقتالهم أنه سيكون ظاهرة. نعم، لكن لا يعني ذلك أنه على حالة واحدة، قد تأتي بعض البلدان أو بعض الأزمان فيزيد في زمان ويقل في زمان. نحن الحقيقة في هذه البلاد بحكم الانفتاح والتواصل الإعلامي المتعدد الجوانب والمنافذ أصابتنا من ذلك يعني هذه المشكلة أو جاءت إلينا، أستطيع أن أجزم أنها بالنسبة إلينا هنا يعني واقدة أو شبه واقدة، ثم وجدت ما يرقدها من بعض الفهوم الخاطئة لبعض ما كتب من أئمة الدعوة أو من غيرهم، أو ربما أيضا بعض الأخطاء وقعت في بعض الكتب وجعلت تلك الأخطاء هي المنهج وهي الأصل وهي الأساس وبني عليها ما بني. لكن هذا لا يعني أيضا أننا نتفائل، بالعكس أنا أقول أنه يعني من فضل الله تبارك وتعالى أن وجود المادة العلمية في مناهجنا الدراسية في مواعظنا في إعلامنا في كلام علمائنا التي تبين الحل العدل الحق الوسط بين الإرجاء والخروج، أنا أرى أنه إلى الحمد أقوى وأكثر وأظهر، وهذا يجعلني أتفائل لأن ذلك يخلاص بحول الله تعالى بإذن الله عز وجل.